إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المحور الرابع: الأدلة على عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. فهذا نص صحيح صريح في تحريم الاستعانة بالكفار في القتال، وقد جاء نص الحديث في غاية الإحكام، إذ هو حكم معلل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك المشرك الكافر ومنعه من المشاركة في القتال، مع تعليل ذلك الرد والمنع بقوله: فارجع، فلن أستعين بمشرك. فقوله بمشرك بيان للوصف الذي علق عليه الحكم، فلن أستعين، إذ تعليق الحكم على وصف مشتق مفيد للعلية، أي يفيد أن ما منه الاشتقاق هو علة الحكم، فالشرك هو علة المنع من الاستعانة بذلك الرجل لا غير. ويؤكد ذلك ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله، وهذا غاية الإحكام في بيان علة المنع من الاستعانة بالكفار المشركين، وأنها الكفر والشرك لا غير. وللإحكام في هذا الحديث وجه آخر، وهو التكرار، حيث كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمشرك: فارجع، فلن أستعين بمشرك، مرتين، كما كرر قوله له: تؤمن بالله ورسوله، ثلاث مرات. أما رد هذا الحديث المحكم بتأويل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في الذي قال له: لا أستعين بمشرك الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم، فصدق ظنه، أو القول بأن الأمر هنا إلى رأي الإمام، إن شاء استعان وإن شاء رد، كما يقول المجيزون للاستعانة جوابا عن هذا الحديث. فنقول جوابا عن تلك التأويلات الواهية: أولا، الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص وإعمالها على حقيقتها ما لم يمنع من ذلك دليل صحيح صريح. أما الرأي المجرد فلا حجة فيه البتة عند كل من يعتد به. ثانيا، أن تأويل نص ما لا يصار إليه إلا عند وجود نص آخر يعارضه، فنلجأ للتأويل بضوابطه كوسيلة لرفع التعارض، وليس لدينا هنا نص واحد صحيح صريح في جواز الاستعانة بالكفار في القتال، بل على العكس من ذلك لدينا نصوص أخرى تقرر عين ما قرره حديث عائشة من تحريم الاستعانة بالكفار في القتال وبنفس الدرجة من الإحكام. ثالثا، الأصل المتفق عليه والذي يقوم عليه التشريع كافة هو أخذ الأحكام من أقواله صلى الله عليه وسلم بما تدل عليه من إطلاق وعموم، أما صرف أقواله صلى الله عليه وسلم عما تدل عليه دلالة ظاهرة بالاحتمالات الباطنة فهو مسلك لا يبقي معنا نصا على ظاهره، ومن ثم فربط أقواله صلى الله عليه وسلم وصرفها إلى علل باطنة لا سبيل البتة إلى معرفتها أمر في غاية الخطورة يؤذن بتبديل الشرع والتحكم فيه بالرأي المجرد. فمن أين لنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك المشرك رجاء إسلامه لا لأجل شركه؟ أليس هذا قولا على الله بغير علم؟ رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم فارجع فلن أستعين بمشرك، فمشرك هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم باتفاق، وليس لهذا العموم من دليل يخصصه، فبطلت كل التأويلات هنا. ولضعف هذه التأويلات السابقة هنا، فقد رد ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله فقال أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في الذي قال له لا أستعين بمشرك الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي، فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة في الذين ردهم، فردهم رجاء أن يسلموا فصدق الله ظنه، وفيه نظر، لأن قوله لا أستعين بمشرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومنها أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام، وفيه النظر المذكور بعينه. وقد قال البيهقي الشافعي رحمه الله نفسه باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما. روينا في كتاب السير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك، واللفظ عام، فتأمل قوله واللفظ عام. وقد ترجم ابن حبان رحمه الله لحديث عائشة السابق بقوله ذكر الزجر عن الاستعانة بالمشركين على قتال أعداء الله، وترجم له ابن الجارود رحمه الله بقوله باب ترك الاستعانة بالمشركين، وترجم له الإمام النسائي بقوله ترك الإمام الاستعانة بالمشركين، وترجم له أخرى بقوله ترك الاستعانة بالمشركين في الحرب، كما ترجم أبو عوانة رحمه الله للحديث بقوله بيان السنة في ترك الاستعانة للإمام بمن لا يؤمن بالله ورسوله وبالمشركين في مغازيه. وقد جاء كذلك عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد معهم، فقال أأسلمتما؟ قلنا لا، قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء، قال من هؤلاء؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود. فقال هل أسلموا؟ قالوا لا، إنهم على دينهم. قال قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. وقد روي هذا الحديث السابق بلفظ، فقال من هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود. فقال عليه السلام لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. فهذه الأحاديث السابقة كلها ظاهرة الدلالة في تحريم الاستعانة بالمشركين والمنع من ذلك، كما أنها صريحة في بيان علة التحريم والمنع، وأنها الشرك والكفر لا غير، كما يدل عليه تعليق الحكم إنا لا نستعين بالوصف المشتق بالمشركين، مما يفيد أن الشرك والكفر وحده علة المنع والتحريم. وقد تأكد ذلك بجلاء بقوله عليه السلام أأسلمتما، وفي الحديث الآخر هل أسلموا، مما يفيد أن عدم الإسلام بالبقاء على الكفر والشرك هو مناط الحكم الظاهر الذي يدور معه وجودا وعدما، مما يبطل كل التأويلات التي تقال هنا بصورة تامة. وقد جاء عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا الحديث يدل بمفهومه على ما دلت عليه الأحاديث السابقة بمنطوقها، والحمد لله رب العالمين. وبهذه النصوص السابقة يظهر لنا أن الحق في هذه المسألة الذي لا يصح غيره هو تحريم الاستعانة بالكفار المشركين تحريما باتا مطلقا، إذ نصوص التحريم صحيحة صريحة عامة مطلقة، وليس مع القائلين بالجواز نص واحد صحيح صريح، وعمدتهم في ذلك كما سبق مفصلا روايات واهية بمرة، بل لا زمام لها ولا خطام. أما الزعم بأن أحاديث النهي عن الاستعانة بالكفار والمشركين منسوخة فهي دعوى مجردة من الدليل، والنسخ لا يثبت بالدعاوى، وإنما يثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة، وكما قدمنا فلم يثبت قط بسند يعتد به أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأحد من الكفار في القتال، والمقطوع به المتفق عليه أن الحكم الثابت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة لا ينسخ بالضعيف فضلا عما لا أصل له، كما لا ينسخ بالمتشابه من القول وما يدخله التأويل. ودعوى النسخ دعوة خطيرة جدا لتضمنها تبديل الأحكام ونسبة ما لم يكن منها للشرع، وجعله دينا يدان الله به، وما كان بهذه المثابة لا يستسهل ولا يقدم عليه إلا ببرهان أظهر من الشمس في رابعة النهار، لا بالروايات الواهية أو الدعاوى المجردة. وأين تلك الروايات الواهية التي استند إليها القائلون بالجواز من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المحكمة في تحريم الاستعانة والمنع منها؟ فما من مصنف إلا ويقطع بالبون الشاسع هنا بين ما استند إليه المجوزون وبين أدلة التحريم، سواء من حيث الثبوت أو الدلالة. وقد أقر بذلك أحد كبار محقق الأحناف وهو الكمال بن الهمام رحمه الله، فقال: عن ابن عباس قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم، ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف. وأسند الواقدي إلى محيصة قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر وأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال أحذاهم ولم يسهم لهم. وأسند الترمذي إلى الزهري قال: أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه، وهو منقطع وفي سنده ضعف، مع أن يحيى بن القطان كان لا يرى مراسيل الزهري وقتادة شيئا، ويقول هي بمنزلة الريح، ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة، فكيف تعارضها؟ فتأمل قوله رحمه الله: ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة فكيف تعارضها. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين، من العموم، وكذلك قوله: أنا لا أستعين بمشرك، ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة، والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. قلت: وقد دلت الأحاديث على عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا، أي ولو كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ويدل عليه حديث عائشة المتقدم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. الحديث فقولها قبل بدر نص في أن رد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المشرك، وقوله فارجع فلن أستعين بمشرك كان في خروج المسلمين لغزوة بدر. ومن المعلوم أن المسلمين كانوا يومئذ قلة قليلة في أمس الحاجة إلى من يعينهم على عدوهم، كما يدل عليه قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كما يدل على ذلك من الحديث نفسه قولها رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. وهذا ظاهر في بيان أن المسلمين كانوا في حاجة شديدة يومئذ للرجال، حتى أنهم فرحوا برؤية رجل واحد يريد الخروج معهم. وبالإضافة لما سبق، فهناك جملة من النصوص القرآنية التي تؤيد وتقرر وتعضد بقوة ما سبق تقريره من تحريم الاستعانة بالكفار في القتال بصورة مطلقة، وتبين أن ذلك الحكم حكم ثابت محكم غير منسوخ إلى يوم القيامة. منها قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي إشارة هذه الآية المنع من الاستعانة بالكفار في قتال أمثالهم من الكفار، إذ قد صرحت الآية بأن الكفار جميعا وإن اختلفت مللهم بعضهم أولياء بعض، فولاؤهم لإخوانهم الكفرة دون المسلمين، فكيف يستعان بهم؟ وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأفادت الآية أن الكفار جميعا حرب علينا، والواقع يقرر ويشهد، فكيف لنا الاستعانة بهم مع هذا التقرير من الحكيم الخبير؟ وقد قال تعالى كذلك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فأنكر الله تعالى على من طلب العزة عند الكافر، ونص على أن ذلك من صفات المنافقين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول الله لنبيه يا محمد بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء، من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، يقول أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي، فإن العزة لله جميعا، يقول فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهل اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء فيعزهم ويمنعهم. ولأبي السعود رحمه الله هنا كلاما حقه أن يكتب بماء العيون، حيث يقول أيبتغون عندهم العزة، إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة. والجملة معترضة مقررة لما قبلها، أي أيطلبون بموالاة الكفرة القوة والغلبة؟ قال الواحدي أصل العزة الشدة، ومنه قيل للأرض الشديدة الصلبة عزاز. وقوله تعالى فإن العزة لله جميعا تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم وخيبة رجائهم، فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقضي ببطلان التعزز بغيره سبحانه وتعالى واستحالة الانتفاع به. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين نعت للمنافقين، وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق، لأنه لا يتولى الكفار، وتضمنت المنع من موالاة الكفار، وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال له: ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من أهل الأديان. وقال الإمام الطبري رحمه الله: من دونكم، يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. فنهى الله تعالى المؤمنين نهيا صريحا عن اتخاذ بطانة من دونهم، أي من الكفار على اختلاف مللهم وأجناسهم. ثم ذكر تعالى تعليلا لهذا النهي جملة من أوصاف غير المؤمنين تجعل هذا الحكم من المقطوع به عند أهل الإيمان، والآية عامة وليس هناك ما يخصصها، فتتضمن النهي عن الاستعانة بغير المؤمنين في القتال، بل شمول الآيات لذلك أولى من شمولها لغيرها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. فقال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قلت: فإذا كانت الآية بفهم المحدث الملهم نصا في المنع من استخدام الكفار في مجرد الكتابة، فمن باب الأولى أن تكون نصا في المنع من استخدامهم في القتال. وتعقيب ابن كثير رحمه الله على أثر عمر دال على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. وقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. ولهذا قال أحمد: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب. وروي عن عمر أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وقال: لا تردوهم إلى العز، بعد أن أذلهم الله. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال الجصاص الحنفي رحمه الله: واقتضت الآية النهي عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إليهم والثقة بهم. وفي قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. قال الجصاص رحمه الله كذلك: والوليجة المدخل، يقال ولج إذا دخل، كأنه قال: لا يجوز أن يكون له مدخل غير مدخل المؤمنين. ويقال إن الوليجة بمعنى الدخيلة والبطانة، وهي من المداخلة والمخالطة والمؤانسة. فإن كان المعنى هذا فقد دل على النهي عن مخالطة غير المؤمنين ومداخلتهم وترك الاستعانة بهم في أمور الدين، كما قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال الزجاج: لا تتولوهم في الدين. وقال غيره: لا تستنصروا بهم ولا تستعينوا، بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة. وقال تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن خويز منداد: هذه الآية مثل قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا بطانة من دونكم، تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين، وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك، والله أعلم. وتحريم منع الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا هو مذهب المالكية والحنابلة في المعتمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.